يعني على خبرة يعني هذا يعني أعتقد إني أستطيع أقنع إني من الحاضرين. إن شاء الله أنت رجعت والله لا فكرة الله يستر إن شاء الله. نحن حنبدأ في 10 نص توتال إلى أقل ايوه هو اذا ايوه اذا انتهينا من بس عرض بسيط عن ذا واسئله اي ان شاء الله حناخذ الاسئله باذن الله. طيب العدد قليل اي سي وهو خلاص تقريبا الحين احنا في 10 ترى 15 مضبوط يا احمد؟ نعم حنبدا في 15 خلاص المفروض نبدا دحين. طيب نبدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. الدكتور محمد السلطان أستاذ مساعد في كلية طب جامعة الملك سعود استشاري العناية المركزة مستشفى الحرس الوطني مدير برنامج طب الطوارئ في المملكة. نبدأ سؤالا للدكتور عن أبرز معالم طب العناية المركزة. شغال شغال. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أول شيء أسعد الله مساءكم. يعني واضح التحيز ضد التخصص هذا. يعني آخر محاضرة يعني خلونا واقعيين شوي آخر محاضرة ويجيبون واحد من الرياض تعبان وبكلمكم عن الكورة الحين بعد واحد بعد أكيد إنه هلالي أو نصراوي وأنتم أهلوية ولا اتحادية يعني whatever فأكيد بيصير كذا في كلاش ويمكن نصكم يطلع ونص المحاضرة لكن ما يخالف. في حاجة دائما يعني إحنا كنا معها عن الـ ICU تسمعون كثير أيوة الـ silent room silent room yeah. طيب يمكن هذه بختم فيها ذكروني بالكلمة هذه أختم لكم محاضرتي. أنا سويت ماستر في الميديكال إدوكيشن يا شباب أشغلتوني بقرفناتكم. طيب يا شباب آخر مرة. طيب طيب مرة ثانية ما أقول لكم إنه متحيزين ضدي يعني عشان كل هذا عشان قلت إما هلالي ولا نصراوي. طيب ذات فاين إن شاء الله. أنا سويت الريزيدنسي شكله بقول له أحلف لا تغيرها. طيب سويت الريزيدنسي 5 سنوات. أنا سويتها في الإمرجنسي ميديسن بكندا وبعدين سويت سنتين آي سي يو فيلوشيب بعدين سويت ماستر ميديكال إدوكيشن اللي سويته بكندا. يوم جيت أشتغل حسيت إنه أنا يعني بالغنا في الدراسة حقيقة. يمكن كنا نحتاج جزء نحتاج كوانتيتي أو كواليتي. إحنا دفنت نحتاج كواليتي. فإلى جاء مثلاً بعض التخصصات وقال والله ربع الطب ميديسن وربعه أورثوبيديك وربعه سيرجري. أعتقد إن هذه من الربع يعني الكوانتيتي. لكن لما نيجي كواليتي نبغى نتكلم هنا نتكلم عن علم. فأنا سعيد الحقيقة إن العدد قليل لأن واضح إن هذول اللي جايين يعني بمستوى معين من من من فهم الطب بدوا يكثرون اللي يفهمون الطب. طيب نمشي شوي بالسلايدات بس كاتب لكم السي في كله. ها طيب يا اللي بعده أبتكلم الآن. المحاضرة بتكون قسمين سأتحدث عن يعني جوانب الإيجابية والسلبية في هذا التخصص فقط. لن نطيل لكن سأجعلها في أسلوب حوار. لأن كم واحد متزوج هنا كما توقعت الأقلية هم المتزوجين فغالبكم غير متزوج. أنت تزوجت كلية الطب أصلا لما دخلت هو مقلب من المقالب اللي أكلناه. ف ليكن اختيارك على الأقل لهذه الزوجة اللي هو التخصص اختيار يعني وفق طريقة علمية مدروسة تفكر فيها حتى ما تندم. طيب فأنا أعتقد أنه من أول يعني أول مواصفات هذه because I love physiology أحب مستوى الخلية والميتابوليزم وش يحصل في each organs. The ICU based on this physiology. فأحسن زوجة اللي تكون أنت وهي متوافقين في الأجندة. هي تحب السوق وأنت تحب السوق. هي تحب تسافر وأنت تحب تسافر. هي تحب تقعد في البيت وأنت تقعد. هذول أحسن ناس. وكذلك بالنسبة للأخوات. فلما تتوافق الأجندة هذه مواصفة جيدة بينكم. Also, أنا شخصيا أحب أشوف الأمور بالعموم ثم أبحث عن التفاصيل. هناك شخصيات في الطب في التخصصات الطبية تبحث عن الديتيلز ابتداء، تبحث عن التفصيل ابتداء، ولأن الاي سي يو أول ما يبحثون عنه يبحثون عن 3-4 دياغنوزز، إما ARDS ولا سيبسيس ولا كاردوجينيك شوك أو يسمونه ميسيلينيوس، عادي عشان تحط كل شيء بعدها. هذه اللي انزنكت بالديفرنشال دياغنوزز، قل مثلا ياتروجينيك ولا أنون. فنفس الشيء الاي سي يو عادة 1-2-3 دياغنوزز، لكن مجرد أنك تبدأ تعالج هذا المريض تكون يعني تدخل في تفاصيل كثيرة جدا في مسألة العلاج مع هذا المريض. فهذه الطريقة في التفكير فيما يبدو من نظريات كثيرة ودراسات كثيرة للفلسفة of learning تقول أن هذه هي الطريقة الفلسفية الصحيحة للوصول للهدف، يعني اللي بنى عليها أساطين الطب القدامى بنوا على هذه على مثل هذه النظرية. أيضا أنا أحب الكورة برضو، يعني تكلمتكم عن الكورة أيام كأس العالم، من شاف كأس العالم يا شباب؟ كلكم أكيد كلنا شفنا كأس العالم. ألمانيا والبرازيل وفرنسا كل هذه منتخبات تعتمد على، لا ما تعتمد على شباب، كانت تعتمد على رموز واحد يكون هو السيرجن اللي في الغرفة ما حد يتكلم صح، أو اثنين أو ثلاثة. بينما منتخب إيطاليا سجل 12 هدف 10 اللاعبين اللي سجلوا، جميل، هذه ميزة as a teamwork. ما كان عندهم لاعب أو اثنين أو ثلاثة هم والباقي كومبارس، حتى أن يعني كفكر رياضي نجح هذا الفكر. أعتقد أن الاي سي يو ينطبق فيها هذا الفكر بشكل دقيق جدا لما أقول أنه الاي سي يو أو الانتنسيفست الجيد هو اللي يستطيع التعامل مع الأذر سبيشاليتي بحيث أنهم الجميع يشارك في العلاج، أنت كمتفرج من الخارج، وهذه نسمعها من العائلة دائما من أفراد العائلة يقول يا أخي ما أدري من هو الدكتور المسؤول. وهذه من مهارة طبيب الاي سي يو، أنه he's leading by model, he's leading by making everybody think he's the king, he's the leader. That's fine. ما يهمني أنه وش يحس هو، أنا يهمني أنه بالنهاية أنا وهو سنعمل لهدف واحد، والهدف اللي أنا رسمته هو اللي سيحصل. أعتقد أنه هذا هدف لو يفكر فيه الإنسان هدف نبيل وأيضا يشبع غروري. ما عندي مشكلة أنه ما يحطون على تايتل أنه هذا هو الليدر، لكن خط العلاج اللي أرسمه أنا كإنتنسيفست هو خط العلاج اللي يحصل. يعني يعني لذلك أنا قلت يعني مارسيلو ليبي اللي هم مدرب منتخب إيطاليا we have to thank him، لأنه أثبت نظرية جديدة في العمل الجماعي. كنا دائما نتكلم عن العمل الجماعي العمل الجماعي، الآن في مثال واحسبوا عليه. باي ذا واي كل اللاعبين سجلوا إلا حارس المرمى ما سجل، فقط اثنين رأس الحربة، من هو اللاعب الثاني اللي سجل هدف ثاني؟ قلب دفاع، بس سجل قلب دفاع. إذن ما يهم وين تكون في الخريطة، المهم أن هدف الفريق كله يتحقق. جميل. No one will take the whole credit. I mean the teamwork. Can we go? عشان كذا أنا يعني أعتقد أن الطبيب اللي يبحث عن زوجة في الطب الاي سي يو يعطيه provide him. That's good. That's good. Okay. Another one. انك تجد زوجه ما تكون جلس، او تجد زوج بالنسبه للاخوات ما يكون يعني غيور غيره مرضيه، هذه ميزه جيده صحيح. انا الباك جراوند حقي امرجنسي ميديسن، سويت 5 سنوات، كنت اعتقد او يعني اشوف ان الاي سي يو اشكاليه الميديس الامرجنسي ميديسن everything quick quick quick سريع سريع. ها الاي سي يو سين كوريكولم لكن we see it in depth. نفس الكريكولم حق الامرجنسي ميديسن بس ناخذه بتفاصيله. ميديسن أعتقد أنه من أكبر مشاكل الميديسن الهيزيتيشن، تردد. ولذلك يعني المقولة المشهورة أنه know many things but do nothing، مشهورة هذه عن الانترنال ميديسن. الاي سي يو no one can say I see you do nothing، لأن الاي سي يو كلها تعتمد على قاعدة في المانجمنت اسمها البي دي اس اي، اللي هو plan do study action. action لازم part of your any decision you do. حسبوا دراسة بسيطة، حسبوا كم الاي سي يو فيزيشن يتخذ قرار في الشفت اللي هو الدوام 8 ساعات، كم تتوقعون؟ كم اكشن ارقام؟ يلا قولوا 80 اكثر شوي بس. ها تقريبا 160 قرار. 160 طبعا 160 قرار قد تكون قرارات صغيره جدا، يعني غير الشرشف، غط وجه المريض، ارفع وجه المريض، يعني بسيط بس عدول له. قارنوا باخواننا الميديسين كم يسوون، من 40 ل 50، 40 ل 50 انترنال ميديسين ايش يسوون؟ يعني مع تغطيه الشرشف وشيل الشرشف نفس الشيء يعدونها لهم بعدها. طيب ايضا نفس الشيء، لانه ليش انا اعد التخصصات الاربعه هذه اللي هي التخصصات اللي ممكن توصلك للاي سي يو؟ لما اجي اشوف الجي اس دي ار فيري سوبرفيشال للاسف، هم يعني حافظين شويه اناتومي وروحوا له، لكن هي كده. طيب هي كده، يعني الدبث اوف ديزيز غير موجود وهذا وارد. قد يكون القرار يبنى على معلومة قاصرة فتكون القرارات نعم جريئة، وهذا جيد أن الإنسان يتخذ قرار، لكن يكون فيها شيء من الكاوبوي أبروش. طيب إشكالية الأنستيزيا، لأنهم أيضا من شركائهم بالآي سي يو، إشكالية أخرى very narrow minded، هو ما يشوف الدنيا إلا المونيتر والفنتيليتر، لذلك لما الجراح يبدأ يغني يتنرفز هو، يعني لما بيبدأ يدندن مثلا جراح، ولا لما يرن التلفون مرتين يبدأ يرمي غترته ولا يربي طاقيته خلاص يطق. فأيضا أعتقد أن الآي سي يو it open his mind، لأنه إحنا we deal with ventilators and monitors، لكن we deal with others. أوكي طيب هذه مهمة نتكلم فيها بس كلمتين قبل أن يعني نعرض فيديو كليب فيها. I like thinking outside the box. لما يجي المريض في الميديسين، كلكم مرت عليه سواء كنتوا حتى على مستوى student، مر عليكم مريض جاله DKA فتلقى فيه بروتوكول يمشون عليه، فيه 78 تيك ماركس على DKA DKA DKA، وبعد يمكن 6 أيام يكتشفوا أن المريض أيضا معه مع DKA something else. هذه إشكالية. وأيضا من أسباب الوقوع في الخطأ الطبي thinking inside a box، يعني يرى المشكلة والمشكلة فقط، ما يرى الشمول في المريض، وهذه غير موجودة في الآي سي يو definitely. أي واحد مر على الآي سي يو أكيد يعني يلاحظ هذا الأمر. فأودي بس نشوف الفيديو كليب هذا مع بعض إذا اشتغل. هذه طريقة أيضا تتهرب من المشكلة، أنك تقول يمكن ما يشتغل. شفتوا؟ أي موجود باليوسبي. طيب ممكن حتى لا الفيديو لا حاط منزله بالمحاضرة بس. على العموم think outside the box. طيب جرب مرة، حاول مرة أخرى، اتصل بصديق. طيب آخر شيء، لا ما احنا مسكرين خلص. طيب المحاولة الأخرى أنه غير السؤال أو غير السلايد. طيب نغير السلايد. أكبر مشكلة في الآي سي أنه ما يوقف جوالك ولا بيجرك. طيب ما في مشكلة. لا بأس ما طيب ما في مشكلة، أعطونا بس ال إحنا وين وصلنا الحين؟ think outside the box، think outside the club، ما في مشكلة. شور والله كثير من الفايلات اللي هنا حقتي، شكلك بتفتح عين كل شيء لي. لا ما في، ما في شيء. طيب نريد نستقبل اسئله عبد المجيد، نريد نستقبل اسئله عبد المجيد. طيب احنا خلصنا ال ال يعني هو عبال ما هو يشغل بالبيت ناخذ اسئله. طيب بس ودي لو نستعرض الجميع علشان لانه قد نغطيها بالاسئله. دون سند هذه بس مباشره. طيب as I said I like the ICU because I'm thinking outside the box. Also the ICU give me money من ناحية on call. It's a good income لأنهم يعاملوننا بالقطاعي، ما عندنا احنا يعني أمسك مستشفى واحد وأعيش فيه كل حياتي. لا روحت ترزق الله هنا وهنا، إذا ما في شيء ممكن يشيل مثلا الناس من المطار، إذا ما في يعني ما في أي شيء ممكن تسوي. فقضية البيمنت it's not fixed payment لأنه they pay you per night. ف يعني البيمنت معقول 4 to 5,000 per night which is reasonable. لا تفتحون عيونكم، في ناس ياخذون 10. يعني ما تكلمت مع الجراح، كان قلتوا له يقول لكم كم ياخذ يعني عشان. طيب 4 to 5,000 per night which is reasonable. الميزة ان availability كان في مقال للدكتور عبد الله ربيعه قبل يومين قال ان الانتنسيفست على مستوى المملكه 2%. المملكه تحتاج 12,000 طبيب طوارئ في 2020 وتحتاج 19,000 انتنسيفست في 2020 بينما تحتاج يمكن 6 انترنست. اوكي الفكره. وليش اقول الارقام هذه؟ انه as A position invest في المكان اللي مضمون أن تكون أنت عملة نادرة فيه. قد تكون عملة نادرة جدا لو تتخرج GS مثلا General Surgeon ولا حتى Orthopedic وتروح ل X City، ما أقول مدينة عشان ما حد يزعل علي. طيب تروح لمدينة ما خارج المدن الكبرى، الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدن الكبرى هذه فرصك في يعني التخصصات العامة قد تكون محدودة، لكن فرصك في التخصصات الاي سي يو او حتى امرجنسي في الرياض من الان الى 2020 انت ستجد consultant position for sure في الحرس الوطني، في التخصصي، في مستشفى الدفاع، في قوى الأمن إلى 10 سنوات قادمة for sure. يعني ها في الجامعي، يلا زعل علي الدكتور. طيب في الجامعي الأمر الآخر it's an excellent research opportunity كنسبة ممكن ما عندي عن المملكة كاملة يعني الريشيو، لكن أتكلم عن مستشفى مثلا الحرس الوطني which we produce يعني a big section of research على مستوى المملكة. تقريبا 40% من الريسيرش يطلع من القسم عندنا. ف it's an excellent opportunity for research. ما هو فقط لأنه والله إحنا ممتازين ونسوي ريسيرش كثير، لأن فرص الريسيرش والأيديولوجي of research في الانتنسيف care patient it's very high very high. الاخر وحده good repetition يعني خلونا واقعيين كذا، ما تقعد اي مجتمع طبي لما تقول انا intensivist ما حد يقدر يقول لك والله شغلكم غلط غالبا يعني. لانه ليش؟ لانه انت تشوف غلطاتهم وما يشوفون ترى غلطاتك. اللي يشوف غلطاتك رب العالمين مباشره يموت المريض ويروح خلاص. لكن هم وش يسوون برا؟ يجي عندك المريض فأنت عارف بالضبط وش يسوون، فتلقاك ماسك على كل واحد كذا يعني واحدة، فيو هاف ا جود ريبيتيشن ان جنرال. طيب اوكي اي ويل تشوز اي سي يو از يعني ماي تشويس الحين، لكن كيف اوصل له؟ زي ما قلنا عن طريق اما تدخل انترنال ميديسن، كان في السابق ياخذون ريسبيرولوجي. بقى 10 دقائق باقي اقل من 10 دقائق. اوكي انستيزيا او امرجنسي ميديسن او جنرال سيرجري. القضية الثانية انه هل هو افيلبل في المملكة ولا لا؟ موجود فيلوشيب في المملكة. نورث امريكا كعادتنا احنا اللي جينا من كندا وامريكا، كندا احسن شيء في الدنيا وطيب، وكندا العظيمة حتى بعضنا يقول اتس اوكي. البروجرام هناك، انا كبروجرام دايركتور هنا يعني للامرجنسي بروجرام، البروجرام نيو، البرامج هناك تجدها برامج قديمة تكون الكنترول فيها أعلى، النظام الرويال كوليج أكثر صرامة. لا تعلمون الهيئة السعودية أني قلت الكلام ذا، الهيئة شوية يعني فليكسبل في جوانب لكنها تأخر، خلي الشيك يتأخر ويرونك. طيب فيعني عندهم جوانب شدة، لكن في جوانب يعني مرونة أكثر مما نعتقد انه يعني مطلوب في برامج تدريبيه. طيب خلاص الان خلصنا كل الايجابيات كذا، باقي خليني اقول لكم السلبيات. ترى انسان يعني بقول لكم بصراحه وش اللي نكبني في الاي سي يو، بعطيكم اياه الحين عشان الواحد يبني قراره على طيب سو از ات ذات بينكي، يعني والله ممتاز وجميل وحاجه ورديه وحياه جميله ويدفعون لي احسن واحد وانا اكثر واحد محترم. يعني اعتقد انه إذا كانت ما هي كذا، هل لازم أجرب بعدين أعرف أنها نكبة وأستقيل وأدور شغلة ثانية، ولا ممكن أسأل أحد ويعطيني مثلا الجوانب السلبية اللي هو رآها؟ ودي نستعرض بعض الجوانب السلبية. It's hard to get you. يعني أنا أتكلم طبعا الشباب اللي جوا متأخرين، أنا أصفها على أنها لأن غالبكم ما تزوج أنك تبي تختارها زوجة، أنت تقول لها ترى يعني أنت ممتازة وأحسن واحدة في الدنيا، لكن hard to get you. ليش؟ لأنه الحقيقة البروغرام difficult، يعني كknowledge part it's difficult، من سواء على مستوى الماتيريالز كوريكولوم أو على مستوى الريكوايرمنت في من ناحية البروسيجرز المطلوب أنك تسويها، السوبرفيجن، الأشياء هذه tough. فهذه أول مشكلة قد تواجهها عشان تحصل على يعني شريكتك، لأن هي شريكة لك، بتاخذ منك 10 ساعات في اليوم مدة 6 أيام في الأسبوع، ما تجلس مع زوجتك كذا. الشباب اللي متزوجين يعرفون هذا الكلام، أو حتى الأخوات يعني. نمشي بعد وقف. طيب المشكلة أيضا من المشاكل اللي أنا أعتقد أنه من أحد مشاكل الـ ICU، I hate fixing other misses، يعني اللي يلخبطونه الناس انا قاعد شغلتي بس ارتب لخبطتهم. It's not a nice feeling. يمكن شخصيتي تكون تحب ان تبدا الشيء تبداها هي وتنهيها. طيب الاي سي يو يبي يعرضك لي انك الجراح يلخبط غرفه العمليات، ويا دوب يجيبك من يوم يدخل عليك المريض بغرفه الريستد مثلا من الاو ار. سيم ثينج الانترنس نايم عليه 3 أيام 5 أيام في الورد، وبعدين كذا الساعة 3 بالليل تفاجأ أن النيرس كلمتك تقول أن السينيور مشغول بالمدري وين، يقول لك لو سمحت شوف المريض هذا لنا، تجي تقول this kind of sickness at least for 2-3 days. فهذه أحد يعني الحقيقة المشاكل اللي أنا أعتقد يعني من مشاكل الاي سي يو. Also I hate forcing me to stay at home all the time. Yeah. يعني لو حصل بعد بنت الحلال هذه أو حتى ابن الحلال يخليني أطلع وممكن I can manage by phone, why not? فهذه أحد عيوب الـ ICU، أنه you need to be available physically. Okay? Can we move? When something bad at home I have to say it. لما المريض دهور حالته لازم أروح لأهل المريض وأقول لهم المريض عنده كذا كذا كذا. وبعدين يعني delivering bad news غالبا شغلي. لكن لما يتحسن المريض أصلا شايفين إنه يتحسن، غالبا حتى ما يقول لي شكرا يعني، لأنه بيجي الجراح اللي له 3 أيام ما جاء ويشوفون يقول الله يجزاك خير يا أخي أنت والله سويت شيء عظيم يعني. لكن يعني العمالة الوافدة اللي قاعدة تشتغل 3 أيام هذه ما لها قيمة. طيب ف if you are يعني waiting for the direct appreciation أو the verbal appreciation من families وكذا غالبا يكون أقل. يمكن لو تكون مثلا جراح قلب تكون حاجة عظيمة. طيب جراح مخ وأعصاب مثلا المورتاليتي ريت عندك 96%، أنت أقوى واحد في الدنيا. لكن شيء آخر ما يمكن ما تكون جذابة كثير لل others. طيب I have to say it. The payment it's not enough. أنا قلت لكم توب البداية يعني إنه يعطونك كويس يعني أوبثالمولوجيست يأخذون مثلا 2000 ريال على 10 دقائق كاتراكت وأنت فرحان ب4000 مثلا ليلة كاملة ولا 5000 ولا يعني التخصص يعطيني 6 بعض المرات يعني كويس. طيب سوى خير يعني ما قصر. فيعني it's not that enough. Why I need to work extra to get you. يعني ليش أنا أسوي إمرجنسي 5 سنوات وراح أسوي ICU؟ طيب أكمل إمرجنسي والحمد لله حصل خير، أو إنترنا ميديسن أو حتى جنرال سيرجري أو أنستيزيا. All these branches still attractive. يعني I can practice فيها و I can produce a good job. ليش يعني وش اللي يخليني أبحث عن عمل إضافي أو عن تريننج إضافي عشان الحصول على عمل إضافي؟ أعتقد أنه هذه أيضا نقطة يجب أنك تحسبها بحسبانك. خلاص هذا آخر سلايد عشان خلاص. سكروها خلاص. طيب خلاص. Your nephew irritating when he asked me. Nephew يعني ولد أختك، ها؟ دائما أكثر واحد irritate you عيال أخت زوجتك، هم اللي يعني متكبرون عليك عشان خالتهم ما تقدر تقول لهم شيء، ها؟ فدائما irritating you لأنه يسألك يا أخي وش تخصصك؟ تقول له أنا ICU. قال يعني لا بس وش تخصصك يعني؟ يعني كل شيء. فالحقيقة irritating إنه كذا ما فيها identity لك. آخر واحدة after all of my sacrifice the situation at home is too tense. يعني الستريس عالي فيها، خاصة monitoring و rings و bills ومريض ينادونك هنا ومريض ينادونك هنا. بنهاية الشفت تحس انك دائما الادرينالين عندك 1100 1112 1102، ما ادري كم من ليفل انا الحقيقه الطبيعي، بس اتوقع ان 1000 يعني بيصير عالي شكله كذا. خلصنا. طيب نشكر الدكتور محمد سلطان على ما قدم، نسال الله يجعله في ميزان حسناته. شباب الله يرضى عليكم، في عندنا نقطتين. اول حاجه اللي بده يعمل اللي بده يقول كويستشن يرفع يده عشان يقول يقول الكويستشن تبعه ترتيب، بس ما حد راح يخرج من القاعه لين يعطينا الكويستشنير تبعه. حتى عندكم فوق يا بنات يا ريت قبل ما يخرجوا ياخذوا الكويستشنير تبعهم. طيب اوكي اللي اعطى قبل لا يسوي المحاضره ما اخذت يا ريت قبل ما تخرج في واحد من الشباب واقف هناك يديله. طيب اوكي خلاص حتى كويستشنز ما فيش وقت. مالك السلام. طب دكتور ممكن تجاوب على بس كويستشنات؟ طيب يلا كويستي لو سمحت. طيب اوكي. أي السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الأول، إيش هو بالضبط الأكتيفيتيز اللي كل يوم الدكتور في الـ ICU يسويها من بداية من أول ما يصحى في الصبح لغاية نهاية الدوام؟ طيب السؤال تبي كونسلتنت ولا ريزيدنت؟ لا أنا كونسلتنت يعني شوية. أيوه طيب. يعني بعد. طيب تفضل السؤال الثاني. السؤال الثاني، إيش هو بالضبط بيدرسوه بعد ما يدخلوا المدرسين مثلاً ولا الإمرجنسي مدرسين؟ إيش هو بالضبط تفاصيل الدراسة عشان يوصل لأنه هو بالنسبة للبرنامج اليومي غالباً الصباح يكون يعني أول ساعتين ساعتين ونص الطبيب المقيم يشوف مرضى يكتب النوتس وكذا، وبعدين الكونسلتنت همسل فيجي يسوي راوند مرة ثانية على المرضى. الراوند ينتهي على 12 ونص واحدة حسب الكونسلتنت. يعني واحد مثلا كلامه كثير يجلس 4 ساعات في 12 مريض، واحد كلامه شوية كم يجلس؟ 3 ساعات. هم لازم يجلس وقت طويل لأنه يستعرض المريض من A to Z. طيب بالإضافة إلى ريفيونج الإكس راي ديلي. بعد الظهر غالبا يكون فيه بروسيجر لأنه كل مريض نمر عليه نقول والله هذا نحتاج نغير له سنترال لاين، هذا نحط له تشست تيوب، هذا نغير التيوب، هذا كذا نحط له بيس ميكر، واتيفر بروسيجر وي نيد، نسويها بعد الظهر بالإضافة للأكتيفيتي الأكاديميك أكتيفيتي. عندنا مثلا بالمستشفى نسوي ديلي أكاديميك أكتيفيتي. دكتور معلش بس في حاجة من أول ما قلت لنا عليها السايلنت روم. هي حقيقة ليس سايلنت لأنه جرس الفنتيليتر ما يوقف، فمزعج طول اليوم يعني. دكتور بس لازم يكون الشباب كلهم الآن دحين موجودين في قاعة إيه، فحيتحرك الميت توري. أهلا وسهلا شكرا. طيب جزاكم الله خير شباب حسنا. أيوه. طب معلش ما حنقدر الآن البرنامج لأنه والله الوقت ترى عشان الوقت، فالبرنامج ترى بدأ في المين أوتوريوم. إحنا ما حنقدر نحن نعتذر دكتور يعني إلا من هنا يعني، لو ممكن نكلمه بس ما في إلا حي الكونتاكت تبعك يا دكتور ممكن يكون موجود حتى يطلع الشاشة حتى إذا كان ممكن. لأنه لا خلاص البرنامج بدأ. طبيب ما يبغى يحضر يبغى يسأل الدكتور. طيب خلاص اللي يحب يجلس يتكلم الدكتور. من جد يعني. تسلم الميكروفون عشان اللي يبغى يمشي شباب يروح يتشكل عامل. من الجرنال سيرجري او من انترنال ميديسن او من الامرجنسي احسنهم ايهم؟ تفضل. والله يا اخي شوف انا امرجنسي دكتور، اعتقد ان احسن باث تدخل فيه اي سي يو انك تدخل انترنال ميديسن، هذا رايي يعني انا حقيقه لازم اكون عادل معك. الاي الامرجنسي ات ويل جيف يو ايزي باث، ايزي باث لانه يصير الكريكولم كله مر عليك. لما تروح انترنال ميديسن يكونوا ضعيفين في السيرجيكال بارت، طيب ضعيفين في الفنتيليتر. لما تروح انستيزيا يكونون اكسلنت في الفنتيليتر والمونيتورينج، لكن الميديكال سايد ما يكونون يعني ذات سترونج. فلو بختار لك شيء بقول لك الانترنال ميديسن اتس يور تشويس تو جو تو اي سي يو 2 ييرز الفيلوشيب هنا دكتور لو سمحت بعد الانترنال ميديسن. اللي الباك جراوند حقه انترنال ميديسن او جنرال سيرجري انستيزي يفرقوا في البراكتس كانتنس اي سي يو دكتور البراكتس؟ لا لا لا الاي سي يو اتس وان باث، يعني لما انا استلم المرضى من انتنسيفست يكون الباك جراوند حقه انستيزيا كل اسبوع، احنا عندنا نغير كل اسبوع. طيب فكل اسبوع اخذ مرضاي من انتنسيف الثاني له باك جراوند ديفرنت باك جراوند الاخوات. لو سمحت يا دكتور كيف العرض والطلب على يعني على الاي سي يو؟ يعني هل في حاجه طيب في قلتك برامج مفتوحه كثيره؟ قلت لك الطلب في 19000 بوزيشن في 2020، يعني لو يجتمع اهل الوطن العربي كلهم ما ملوها. طب احنا ما نسوق السلعه شحيحه. طب والعرض يا دكتور كيف يعني؟ قبول الناس اعتقد ان العقبات اللي ذكرتها يعني تشكل عائق لانه ما في قبول كبير، على الرغم ان المستشفيات يعني تعطي ذا هايست سالري كسالري للانتنسيفست. يعتمد على البرانش اللي انت فيه، لانه بقدر ما تكون مبدع في البرانش اللي انت تسوي فيه تريننج يبي يكون مستواك في الاي سي يو افضل، يعني ميديكال ان جنرال ويل بي نفر يو.